خلينا اقدر وبموتك وفي ديتك بروح خشوع واسجد بحمد لنعمتك ومحبتك لينا في يسوع. خلينا امين بقوتك يا غبيبي وفي ديتك بروح خشوع واسجد بحمد لنعمتك ومحبتك لينا في يسوع. خلينا عيش عمر الباقي على الأرض ليك يتفل ضاع من بين إيدي وأنا اسمي ليك. خلينا عيش عمر الباقي على الأرض ليك يتفل ضاع من بين إيدي وأنا اسمي ليك. يا رب يا حب المضي. خلينا نكون غصن في مسيح ملي